خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، ومع الدرس 71 بعد 300، ومع سورة العلق وسورة القدر وسورة البينة. وسورة العلق مكية بالإجماع، وتسمى سورة العلق لوقوع هذا اللفظ فيها في أولها، وتسمى سورة اقرأ، وتسمى سورة اقرأ باسم ربك. وهذه السورة الآيات الأوائل التي فيها من أول ما نزل من القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه الآيات هي من أول ما نزل من القرآن في قول جمهور العلماء، ويدل على ذلك ما جاء عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يتعبد في غار حراء ويتحنث فيه الليالي ذوات العدد، فجاءه الملك فقال له: اقرأ الحديث. وقيل أول ما نزل سورة المدثر، وقيل أول ما نزل سورة الفاتحة، والأول هو الأرجح وعليه الأكثرون. اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ فعل أمر والمفعول به محذوف، والتقدير اقرأ ما أنزل إليك أو اقرأ القرآن. اقرأ باسم ربك، واختلفوا في الباء هنا وفي موضعها، فقيل هي موضعها على الحال، أي مفتتحا باسم ربك، حال كونك مفتتحا باسم ربك. وقيل الباء هنا بمعنى على، اقرأ على اسم ربك. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، عمم وأطلق في الآية الأولى ثم خص خلق الإنسان. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فإن قيل لما خص الإنسان بالذكر، والجواب عن ذلك من وجهين: خص الإنسان بالذكر لأن التنزيل نزل إليه، هذه واحدة، والثانية لأنه أشرف ما على الأرض، لأنه أشرف ما على الأرض. واختلفوا في الإنسان هنا، الإنسان هنا اسم جنس يعم كل إنسان، وقيل الإنسان هنا المراد به آدم عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، خلق الإنسان من علق. العلق هو الدم الجامد، فإذا جرى فهو مسفوح، وسميت العلقة بذلك لرطوبتها، فإنها تعلق فيما تقع عليه. وهنا سؤال، إن قيل كيف قال من علق، والإنسان هنا مفرد، والجواب عن ذلك أن الإنسان هنا اسم جنس في معنى الجمع، فلذلك قال من علقة، والإنسان خلق من علقة واحدة، كل إنسان خلق من علقة واحدة. فإن قيل لما خص طور العلق بالذكر، فإن الإنسان خلق وله أطوار كما سبق في سورة الحج وغيرها، نطفة علقة مضغة وهكذا. والجواب عن ذلك لأن الكفار مقرون بهذا الطور وهو خلق الإنسان من علقة، أما خلق آدم من تراب فإنهم لم يشاهدوه. هذا جواب. والجواب الثاني أنه خط طور العلق بالذكر ولم يذكر النطفة أو التراب، لأن النطفة قد تقذف في غير رحم كما يكون من المحتلم، وقد تقذف في رحم ولا تكون مخلقة، أما طور العلقة فإنها تكون في رحم مكين وقرار مكين، وغالبا تكون مخلقة، ومنها يخلق الإنسان. خلق الإنسان من علقة، اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم، كرر الفعل اقرأ للتوكيد، وربك الأكرم. وهذه صيغة مبالغة، فكرمه سبحانه وتعالى أعظم من كل كرم، فهو ينعم على عباده بالنعم الكثيرة، ويعفو عن الجاني، ويغفر الذنوب، ويستر العيوب سبحانه وتعالى. ومن عظيم كرمه أنه علم الإنسان، فمن كرمه تعليم الفوائد العلمية، وأخرج الإنسان من ظلمة الجهل إلى نور العلم، إلى نور العلم. فكرمه أعظم من كل كرم سبحانه وتعالى، الذي اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. العلم له ثلاث مراتب، الأولى علم في الجنان، وعلم وعبارة باللسان، وخط بالبنان، فهو ذهني ولفظي ورسمي مكتوب. والتعليم بالقلم أي بالخط والكتابة يستلزم المراتب الثلاث، يستلزم المراتب الثلاث. فالعلم أولا يكون يتصور في الذهن، ثم يكون عبارة باللسان، يلفظ باللسان، ثم يكتب بالبنان، فهذه مراتب العلم. ولذلك ذكر المرتبة الثالثة التي تستلزم جميع المراتب. علم بالقلم، والأقلام ثلاثة: القلم الذي خلقه الله بيده وكتب به كل شيء، هذا هو القلم الأول. والقلم الثاني هي الأقلام التي بيد الملائكة يكتبون بها مقادير الأشياء وأعمال العباد. والقلم الثالث هو الأقلام التي في أيدي الناس، فإنها نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى، فبها يخطون ويكتبون ويحفظون العلم ويصلون بالكتابة إلى مآربهم ويقيدون بها العلم، كما جاء في الحديث: قيدوا العلم بالكتابة. الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. الإنسان من طبعه الطغيان. الرآه استغنى، أي رأى غنى نفسه فاستغنى عن ربه سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا كثر المال في يده وكانت له ثروة ومال كثير، فإنه يستغني عن ربه بنفسه، عن ربه سبحانه وتعالى، وهذا من طغيان العبد. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، الرآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أي المرجع والمآب إليه سبحانه وتعالى. أرأيت الذي ينهى؟ أرأيت هذا الكافر الذي ينهى عبدا وهو محمد صلى الله عليه وسلم؟ وقد أجمع المفسرون على أن الناهي هو أبو جهل لعنه الله، وأن العبد هو محمد صلى الله عليه وسلم. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ وجاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن أبا جهل قال: والله لئن رأيت محمدا يصلي عند البيت لأطأن على عنقه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لئن فعل لأخذته الملائكة. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ وهذه الآيات في أبي جهل، وهي تعم كل كافر وتعم كل من ينهى العباد عن الصلاة وعن عبادة الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى، أي محمد صلى الله عليه وسلم، أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ هذا الكافر الذي كذب بالقرآن وتولى ولم يؤمن بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ الله سبحانه وتعالى مطلع عليه ويعلم أعماله وسيحاسبه عليها، ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، أي لئن لم ينتهي عن إيذاء محمد صلى الله عليه وسلم وعن نهي عن الصلاة عند البيت لندفع بالناصية. والسفع هو الجذب بشدة، فإن قيل لما خص الناصية بالذكر؟ والجواب عن ذلك أن العرب إذا أرادوا إذلال شخص أو إهانته أخذوه من ناصيته، أخذوه من ناصيته. كلا لئن لم ينتهي لندفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، وهي ناصية أبي جهل. فليدعو ناديه، النادي أي مجلس، والمعنى فليدعو قومه وعشيرته، فليدعو نادية سندعو الزبانية. الزبانية هم ملائكة العذاب، وسموا بذلك مأخوذ من الزبن وهو الدفع. واحدها أي مفردها زبانية زبني. سندعو الزبانية وهم ملائكة العذاب. سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. لا تطع من ينهاك عن عبادة الله سبحانه وتعالى، واسجد واقترب من الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء في السجود. وهذه سجدة، هذه السجدة فيها قولان، قيل المراد بها الصلاة، واسجد واقترب أي صلي لله سبحانه وتعالى ولا تطع من ينهاك عن الصلاة. والدليل على ذلك في الآية قبلها قال: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. والقول الثاني أنها سجدة التلاوة، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها، وقرأ: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وسجد فيها. وسبق ذكر ذلك الحديث. فقيل المراد بذلك سجدة التلاوة، وقيل المراد بذلك الصلاة، والقولان صحيحان. وهذه السورة فيها فائدة، فإنه افتتح السورة بذكر العلم، وختم السورة بذكر العبادة. فكل علم لا يحمل صاحبه على عبادة الله وحده سبحانه وتعالى فلا خير في هذا العلم، فلا خير في هذا العلم. كل علم لا يحمل العبد ويجعله يعبد الله ويخلص العبادة لله سبحانه وتعالى ويقترب من مولاه فلا خير في هذا العلم الذي يقرب، العلم الذي لا يقرب العبد من الله سبحانه وتعالى فلا خير فيه. كلا لا تطعه واسجد واقترب. وبذلك تكون قد تمت سورة العلق، ولله الفضل والمنة، ونسأله الموت على الكتاب والسنة. وسورة القدر بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، الضمير في قوله أنزلناه يعود على القرآن. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أي القرآن. فالقرآن نزل في ليلة القدر، فنزل من اللوح المحفوظ جملة إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك نجوما مفرقا على حسب الوقائع والأحداث في 23 سنة، كما سبق ذكر قول ابن عباس في ذلك: إنا أنزلناه في ليلة القدر. واختلفوا لما سميت بهذا الاسم، لما سميت ليلة القدر بذلك. فقيل لأنها يقدر فيها الأعمال والآجال، ويقدر فيها الأعمال في هذه السنة. وقيل سميت بذلك لشرفها وعظمها، فيقال رجل له قدر أي له شرف ومكانة، فهي ليلة لها شرف ومكانة. وقيل غير ذلك: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، هذا تفخيم وتعظيم لشأن ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. هذه الآية بيان للآية التي قبلها أو تفسير للآية التي قبلها. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. بيّن ليلة القدر أنها خير من ألف شهر، أي خير من عمل 83 سنة. والمعنى العمل في ليلة القدر خير من عمل في 83 سنة ليس فيها ليلة القدر. العمل الصالح في ليلة القدر خير من عمل في 1000 شهر ليس فيه ليلة القدر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، أي الملائكة تتنزل بأمر الله سبحانه وتعالى وبإذنه سبحانه وتعالى. الملائكة والروح، والروح هنا المراد به جبريل، ويكون هذا من باب عطف الخاص على العام، لأن الروح وهو جبريل دخل في الملائكة فخصه بالذكر بعد ذكر العام، عطف الخاص على العام تشريفا لجبريل عليه الصلاة والسلام، وسوف ذكر ذلك مرارا. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، أي ليلة القدر سلام لا شر فيها إلى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر، وبذلك تكون قد تمت سورة القدر. ولله الفضل والمنة، ونسأله الموت على الكتاب والسنة. وسورة البينة تسمى سورة البينة وتسمى سورة لم يكن، وهذه السورة قد ورد في فضلها ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن، قال: وتماني لك؟ قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه. الله تبارك وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ سورة البينة على أبي بن كعب رضي الله عنه. وفي هذا الحديث فوائد: الفائدة الأولى فيه بيان لشرف ومكانة أبي رضي الله عنه، والفائدة الثانية أن هذه القراءة من النبي صلى الله عليه وسلم فيها وجهان: الأول أنها تكون على سبيل التواضع، فإنه يجوز أن يقرأ الفاضل على المفضول، وأن يقرأ العالم على من دونه في المرتبة، ففيها التواضع. والفائدة الثانية أنها هذه القراءة هي قراءة تثبيت وإنذار، لا قراءة تعلم والتذكار، هي قراءة تثبيت وإنذار وليست قراءة تعلم والتذكار. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، منفكين أي متروكين، لا يؤمرون ولا ينهون، كما قال سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، من أهل الكتاب أي اليهود والنصارى، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ثم فسر هذه البينة في الآية التي بعدها: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، أي عادلة مستقيمة. وهنا سؤال: إن قيل كيف قال رسول من الله يتلو صحفا مطهرة ثم قال فيها كتب قيمة، والصحف هي الكتب؟ والجواب عن ذلك أنه قال فيها كتب قيمة، الكتب أي أحكام، فالمراد بالكتب أي أحكام، كما قال سبحانه وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، أي حكم. فالكتب هنا المراد بها الأحكام. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. اليهود والنصارى تفرقوا بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا، وقد جاء في الحديث الصحيح إن اليهود اختلفت على 71 فرقة، واختلفت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي صلى الله عليه وسلم. وما تفرق أي تفرق اليهود والنصارى في شأن محمد صلى الله عليه وسلم. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذه الآية فيها وجوب إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، وتوحيد الله سبحانه وتعالى، وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أي مائلين عن الشرك إلى التوحيد، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة، أي دين القيم المستقيم، وهو دين الإسلام. وقوله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. شر البرية أي الخليقة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب أي اليهود والنصارى، وقدمهم في الذكر لما كان عندهم من العلم، فأنه العلم كان عندهم شيء من العلم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، أي خير الخليقة، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. جنات عدن، عدن أي دار الإقامة الدائمة، خالدين فيها أبدا، أي لا يبغون عنها حولا ولا يطعنون عنها ولا يتحولون منها، بل دائمون قائمون فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، الله تبارك وتعالى رضي عنهم ورضوا عنه سبحانه وتعالى. والرضا نوعان، رضا بالله ورضا عن الله. والرضا بالله والرضا عن الله أصله ينشأ عن الرضا بالله، فالرضا عنه أي عن جزائه وثوابه سبحانه وتعالى، أما الرضا به أي أن ترضى به ربا ومعبودا سبحانه وتعالى، وأن تعبده وتوحده سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لا إله غيره ولا رب سواه، كما جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. من رضي بالله ربا أي إلها يعبده ويوحده سبحانه وتعالى ويعبده ويوحده بأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته سبحانه وتعالى، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، أي هذا الجزاء لمن خاف الله تبارك وتعالى، ذلك لمن خشي ربه. وبذلك تكون قد تمت سورة البينة، ولله الفضل والمنة، ونسأله الموت على الكتاب والسنة، وما كان من توفيق وإحسان فمن الكريم المنان، وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمن نفسي والشيطان. وأسأل الله التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبيل الرشاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.